نستمع الآن إلى لحن الفرسان، وهو من مؤلفات فرانس فون سوبي، وهو لحن مشهور. عليك أن تسمع دقيقتين الأبواق والضجيج كما هو لائق باستقبال الخيالة، وبعدئذ تسمع لحن المارش المشهور. هذه الموسيقى يصر بعض النقاد على تسميتها بالموسيقى شبه الكلاسيكية لما فيها من حلاوة النغم ومن شعبيته، وهي مقدمة لأوبريت، والأوبريت أوبرا صغيرة فيها مواقف كوميدية في الأغلب وكلام ملحن. وقد تطورت الأوبريت في أمريكا إلى المسرحيات الموسيقية الميوزيكلز التي تعرض على المسرح بمصاحبة فرقة، ثم حققت هذه الميوزيكلز شعبية كبيرة عندما حولت إلى أفلام سينمائية. نستمع إلى مقدمة أوبريت الفرسان لفرانس فون سوبي النمساوي الإقامة.